في المحاضرة السابقة طبعا كنا بنتكلم عن علم من علوم القرآن الكريم وهو معرفة غريب القرآن الكريم. قلت لكم يمكن في المحاضرة السابقة واحنا بنقول يعني ايه غريب القرآن الكريم، سألت سؤال، طيب وهو القرآن الكريم فيما هو غريب؟ فيما هو غريب؟ قلنا بالطبع لا، لأنه نزل بلسان عربي مبين. قلنا إذا يكون إيه المقصود بالعنوان ده؟ إنك تعرف غريب القرآن الكريم. تمام؟ قلنا إيه اللي يكون المقصود بالعنوان ده؟ يعني إيه المقصود بيه؟ قلنا إيه المقصود بيه؟ هو اللغة العربية حملت كلمة اللغة العربية حملت أول. أنا بص عايز يبقوا كلامكم كلام مرتب. انا اقول ان المراد بمعرفة غريب القرآن الكريم، انا قلتلكوا اكتبوا ده فوق، انا قلتلكوا اكتبوا ده فوق، وقلتلكوا اكتبوا ده فوق ليه؟ علشان يكون كلامكم كلام علمي ومرتب، ما تجيبليش حاجة كأنك بتشرح بيها كل حاجة. تمام؟ ها عايز تقول ايه؟ هو المعنى هو يقصد غريب القرآن انه ليس هو المعنى المتضارب للجسم. لا انا برضو مش كده. لا في حاجه اسمها مسلول وفي حاجه اسمها برضو مش كده. كل واحد فيكم عمل ايه؟ عشان بس عشان بس افهمكم ايه الغلط اللي انتوا عارفينه انتوا الثلاثه. القضيه فيها اكثر من وجه، كل واحد فيكم بيكلمنا عن وجه على انه هو القضيه كلها، ده ما ينفعش. انا لما اقول انا ماذا اعني بغريب القرآن الكريم، تقول لي بيعنى بهذا عدة امور، صح؟ ده اللي انا قلت المرة اللي فاتت، ان بيعنى بهذا عدة امور، لكن ما تجيش تذكر امر على انه هو كل الامور، ما ينفعش. لازم اجابتك من البداية تدل على انك راجل فاهم. بل انك راجل فاهم كيف؟ انا اقول بداية كده ان المعنى بغريب القرآن الكريم عدة امور. الامر الاول ان اللفظ العربي له منطوق وله مفهوم او مدلول. خلاص؟ المنطوق او المدلول او المفهوم بالنسبة للي بيقف عند المنطوق فقط يبقى ايه؟ يبقى من غريب القرآن الكريم. انك لما تيجي تفسر القرآن الكريم بمنطوق الكلام ده واضح لكل الجالسين، لكن لما نيجي نفسره بمدلول الكلام ده بيبقى غريب على السماء. ده شيء. الشيء الاخر قلنا ان الالفاظ العربيه حماله اوجه، حماله اوجه، بمعنى ان اللفظ الواحد بيبقى له اكثر من معنى. ويمكن انا قلت لكم في الفاظ يعني بسم الله ما شاء الله المعاني بتاعتها بحور. خلاص؟ ففي معنى قريب متبادر الى الذهن ومعنى بعيد عن الذهن. المعنى البعيد عن الذهن ده بيبقى غريب بالنسبة للسامع برضه، فده يدخل في غريب القرآن الكريم. وهكذا. انا عايزك لما تيجي تتكلم في اطار ان انت فاهم الموضوع كله، مش فاهم جزء من الموضوع على انه هو كل الموضوع. كل الموضوع. تمام؟ كذلك قلت ان في الفاظ عربية غير متداولة، مش ما هياش عربية، هي عربية بس غير متداولة. الالفاظ العربية الغير متداولة دي برضو بتبقى غريبة على الناس. الناس زي ما قلت لكم زمان، المدرس لما قال للتلميذ قال تقرا وظيفك بالجيوب وخذ المسطر بشناترك واجعل حنظورتيك الى فيهلي حتى لا انغي نغيه الا اودعتها حماطه زلزلانك. قلت انت بتسمع الكلام ده وهو بالنسبه لك غريب، ايه اللي تسمعه ده؟ ايه اللي تسمعه ده؟ ده ليه؟ لان الالفاظ دي بالنسبه لك الفاظ غير متداول، فده داخل في غريب. هو ده اللي بيقصده بهذا المبحث، مش ان القرآن الكريم فيه كلمات هلامية ما حدش فاهمها ولا وما الى هذا، لا. ومن هنا بقى لما ثبت ان القرآن الكريم فيه ما هو غير متداول، فيه ما يحتمل اكثر من معنى في ما له منطوق وله مفهوم ومدلول، والاصل في فهم النص فالمدلول ده. من هنا بقى هتجد، وهو لو وقفت عند الجزئيه دي لانها جزئيه هامه جدا ينبغي انك تعلمها، من هنا بقى بيقول اذا انت علشان تفسر القران الكريم فانت تحتاج الى تدبر شديد. شفت عبيري؟ تدبر شديد. ولذلك دي كانت دعوه ربنا سبحانه وتعالى، ما قالش افلا يفهمون القران، الافلا يتدبرون. تتدبر معنى كده انك كل لفظ تقعد تبص له، هل المراد مفهومه ومدلوله ولا المراد منطوقه، هل المراد منه المعنى القريب ولا المراد منه المعنى البعيد. طيب اللفظ ده غريب، طب العرب بتستعمله ازاي؟ ها، فهترجع لدواوين شعر العرب وتشوف استعملت اللفظ ده ازاي. اذا المساله ما هياش بالنسبه لك ولا بالنسبه لاي واحد مساله سهله. ومن هنا بقى هو جه ختم البحث بتاعه بيقول ايه؟ بيقول وينبغي العنايه، في تعبير العنايه بتدبر الالفاظ كي لا يقع الخطا كما وقع لجماعه من الكبار. يعني عايز يقول لك ان حتى كبار العلم، كبار رجالات العلم جم في بعض الامور وقعوا وقالوا معنى وكان المعنى المراد بعيد عنهم وغريب عنهم. شو تعبيري بقى؟ ليه؟ لان زي ما قلنا ما التفتوش للجزئيه دي، ان القران الكريم مش محتاج انك تبص فتقول، لا لا، محتاج انك تعمل ايه؟ تتدبر. وان لم تتدبر، وده التعبير لازم تفهمه انه كويس، وان لم تتدبر هيكون المعنى اللي بيقول المتدبر ليك غريب عليك. شوف تعبيري بقى، غريب عليك مهما كانت مكانتك العلميه. خلاص. ولذلك هو ساق جمله من الامثله طيبه جدا، فقال مثلا ابو العاليه ده راجل من كبار الفقهاء والمفسرين، يعني من كبار جارات اهل العلم، سئل عن قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. فقال ايه؟ هو الذي ينصرف عن صلاته ولا يدري عن شفع او وتر. شفع كل عدد زوجي، الوتر كل عدد فردي. فجي ابو العاليه فسر الذين هم عن صلاتهم ساهون، فسرها بالسهو في الصلاه، او بتعبير اخر الشك في الصلاه، اللي بيصلي وبعدين ما يبقاش عارف هو صلى ثلاثه ولا اربعه. خلاص. الايه دي عمر ما يكون معناها كده، عمري ما يكون معناها كده. ليه؟ شوف، قالوا ان فاتوا انه يتدبر في حرف، فلما ما خدش باله من الحرف خلف المعنى. شوف تعبيري، ما خدش باله من الحرف خلف المعنى، اللي هو الفرق بين عن وفي. خلاص. ومن هنا بقى لما قالوا الكلام ده للحسن البصري استعجب، قال ما يا ابا العاليه، شوف مستغرب وبتعجب من اللي قاله، ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص. ليس هكذا اللي انت قلته صح، بل الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم. مش اللي سهى فيها، ها، مش اللي راح صلى واتلخبط، لا، ده اللي ما صلاش اصلا، ده اللي تركها اصلا. الذين سهوا عن ميقاتها حتى تفوتهم. شوف بقى التدبر، الا ترى قوله عن صلاتهم. شو لذلك قالوا فلما لم يتدبر ابو العاليه حرف فيه وعن تنبه له الايه؟ الحسن. يبقى كانت مشكلته انه شوف ما خدش باله من الحرف. ولما ما ياخدش باله من الحرف يضيع المعنى. ولما يضيع المعنى يبقى المعنى لما يجي يتقاله صح كأنه بالنسبة له حاجة شوف تعبيري بقى غريبة غريبة خلاص. ولذلك بيقولوا وعن هو ما تنبهش العرف عنه وتنبه له الايه الحسن. اذ لو كان المراد ما فهمه ابو العالية لقال في صلاتهم. فلما قال عن صلاتهم دل على ان المراد به الذهاب عن الوقت. ولذلك بقى ابن قتيبة وابن قتيبة ده عشان عارفين يعني ده عالم من علماء اللغة يا راجل اللغة يا راجل. ولذلك له كتاب في غريب الحديث ابن قتيبة هذا كتاب طيب جدا. ليه؟ لانه شغلته كده شغلته ها البيان اللغوي ده شغلته. شوف لفت النظر لعن في الآية دي بعن في آية تانية ان ربنا قال ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن ايه يعش عن ذكر الرحمن. خد بالك بقى يعش في اللغة العربية بتأتي بمعنى ينظر خلاص وتأتي في اللغة العربية بمعنى يعرض. ادي بقى اللفظ اللي احنا بنقول الغريب هو اللفظ اللي بيحمل اكتر من معنى. تزول غرابته لما تكون انت راجل متدبر فاقه للغة هتفهم. فيعش في اللغة العربية لها معنى تأتي بمعنى عشى بمعنى نظرة خلاص وتأتي عشى بمعنى أعراض. طيب لما يجي قال الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن تفصلها بني المعنيين خلاص تفصلها بني المعنيين. قال لك شوف ايه وعليه بمزاجك لا ورا السياق لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشا بتتعدى بحرف زي كلمة نظرة لازم يجي بعد ده معنى تتعدى بحرف. يعني ايه؟ يعني ما تنفعش يركب عليها جملة الا بواسطة حرف. ولذلك نظرة تتعدى اما بإلى واما بفي نظر في كذا ونظر الى كذا يبقى لازم يخش عليها ايه حرف. عاش كذلك بتتعدى بحرف. اللي حابب بقى ان معناها نظرة او معناها اعرض هو الحرف اللي يخش عليها الحرف اللي يخش عليها. فلو قلت عشى الى كذا يبقى معناها نظر. ولما تكون عشى عن كذا يبقى معناها اعرض. شوف انت سامع الكلام غريب عليك ازاي. هو ده بقى الغريب. الغريب بالزوم غلطته لما تكون فاهم زي ما احنا قلنا لغة العرب اللي احنا قلناها بقى ان انت لازم علشان تزول عنك الغرابة لابد ان تكون ملم الماما تاما باللغة باللغة باللغة باللغة كلمات وحروف واسماء وافعال واخد بالك وتصاريف ونحو وصرف لازم تكون وبلاغة لازم تكون ملم باللغة. فشوف ابن قتيبة يقول لك اخطأ الذين فصلوا عشا بنظرة. ليه؟ لانها تعدت بعد فبعض ما يكون معناها نظر يبقى معناها ايه اعراضا. ولذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني ايه يعرض عن ذكر الرحمن نقيد له ايه شيطانا فهو له قرين قرين. خلاص اخدت بالك من الحتة دي. تيجي كمان خاطئ تاب وقع فيه بعضهم واصبح فؤاد ام موسى فارغا. طيب ما معنى اصبح فؤادها فارغا؟ خلاص فارغ من الحزن فؤاد القلب. طيب فارغ فارغ من الحزن ولا فارغ من اي خاطرة غير موسى؟ يبقى بقى كل همها دلوقتي موسى بس، اي حاجة تانية بلاش لازم تفصلها بيه. وطبعا لو قلنا ان هو فارغ من كل حاجة الا موسى يبقى قلبها مليان حزن على موسى. فشوف بقى يتاخد المعنى يتاخد ضده، فارغ من الحزن يتعارض مع قولنا ما فيهوش غير موسى يبقى مليان حزن. فراح بعض اهل العلم قال ان فؤاد ام موسى يعني قلب ام موسى اصبح فارغا من الحزن. ليه؟ قال علشان يعني علمها انه ما غرقش. خلاص انه ما غرقش لانه بلغها انه وصل لفين؟ لفرعون انه ما غرقش. فقال عشان كده اصبح فؤادها فارغ يبقى تفرغ من الحزن. ده معنى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. انا بقولها بملئ فيها اهو، ممكن ان فعلا قلبها تفرغ من الحزن لعلمها ان ولدها نجا من الغرق. مقبول مقبول. لكن شوف بقى، ايوه اللي عندهم تدبر قالوا المعنى ده مش مقبول. ليه؟ لاني ده هي كانت عايزه تقول ده ابني، يبقى معناها ده مليان حزن ان هو بعيد عنها. لولا ان ربطنا على قلبها ده معنى كده ان قلبها ده مليان مفعم لولا ان احنا ربطين عليه. الكلام ده بيتفهم من ايه؟ ده محتاج لايه؟ ده محتاج تدبر. شو تعبيري؟ تدبر تدبر، مش حاجات بتمشي كده. فكان من الممكن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكان من الممكن شوف انك تعكس المعنى لو انت ما عندكش ايه؟ لو انت ما عندكش تدبر. لو انت ما عندكش تدبر. خلاص. ومن هنا بقى هو قال حاجة، شوف بعد ما ساق الامثلة دي اللي عايز يقول لك بيها ان القرآن غريب على من لا يتدبر ولا يفهم اللغة. ادي المعنى بقى. فالمشكلة مش في القرآن، يبقى الغرابة مش في ذات القرآن. الغرابة دي منشأها مين؟ اللي بيتناول القرآن. فان كان ملما باللغة متدبرا زالت الغرابة، وان لم يكن ملما ولا متدبرا ها وقع في الغرابة. ادي العنوان اللي هو عايز يقوله. ومن هنا زي ما قلت ان ده علم شديد، بدلالة ان يشوف بقى ناس من ائمة العلم وقعوا وقعوا. عشان كده هو هيكمل المعنى ده باللي هقول لك. ده كلام جميل جدا، وذلك بيقول فعلا مبحث عجبني جدا المبحث ده. يقول ايه؟ يقول وهذا الباب عظيم الخطر. عظيم الخطر ليه؟ لان بشوف انا بقول لك انت ممكن تعكس المعنى، تقلبه، تفهم، تذهب الى غير المراد خالص. ولو عملت ده حاجه من الاثنين، يا عملت عن تقصير بقت مصيبه، يا عملت عن غير تقصير واخد بالك، فهتوقع الناس في الغلط. لانه خطره مش هيقول عليك لوحدك، ده خطره هيقول على اللي انت كمان بتوصل له بتعلمه. ومن هنا قال ايه بقى؟ وهذا الباب عظيم الخطر. ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن. كثير من السلف ما رضوش يفسروه لانه خاف يفسر يفوتوا شيء، يغلط يقع. انا قلت لكم قبل كده ان خطأ الانسان مع نفسه امر هين، لكن المشكلة الكبرى في خطأ مع الاخرين، ان انا لو هاجي اعلمك وكلكم هتشيلوا مني علم غلط، فهي دي المصيبة بقى اللي مش هعرف لمها، اللي مش هعرف لمها. ولذلك خد بالك بقى، انا لو صليت وفهمت حكم غلط في السهو في الصلاة انا اللي بشيل، لكن لو جيت نقلته لك بقت مصيبة بقى. ولذلك لما هاجي اعرف الصواب هلمه مع نفسي. طب هلمه مع الناس ازاي؟ وعشان كده لقبوا العز بن عبد السلام بسلطان العلماء بسبب كده، انه فتى فتوى وبعد ما فتاها وكلكم هتشيلوا مني علم غلط، فهذه المصيبة بقى اللي مش هعرف لمها، اللي مش هعرف لمها. ولذلك خد بالك بقى، انا لو صليت وفهمت حكم غلط في السهو في الصلاة انا اللي بشيل، لكن لو جيت نقلته لك بقت مصيبة بقى. ولذلك لما هاجي اعرف الصواب هلمه مع نفسي. طب هلمه مع الناس ازاي؟ وعشان كده لقبوا العز بن عبد السلام بسلطان العلماء بسبب كده، انه فتى فتوى وبعد ما فتاها تبين له انه اخطا. هتتلم ازاي في نفس التو اللحظة؟ راح جاب واحد مأجره وقال له طوف في البلدان وقول كده: يا من افتاه العز بن عبد السلام في مسألة كذا ان فتواه خطأ. طب انا اعمل ده دلوقتي ازاي؟ اجيب المولاد منين ان شاء الله على نفسي بقى الناس؟ مسألة صعبة صعبة، بقول لك صعبة. ولذلك شوف بقى بيقول: ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير الايه؟ القرآن، وتركوا القول فيه حذرا ان يزلوا فيذهبوا عن المراد، يخطأ ويبعد عن المعنى المراد. وان كانوا علماء باللسان فقهاء في الدين، مع انهم علماء فقهاء، لكن هو خايف، شوف خايف يغلط من زحلتنا عمالين شغالين الله ينور. خلاص. وانا اللي انا فاهم هنا لما اتكلم عن ابن قتيبة ان اللي خطأ ابن قتيبة، وان ابن قتيبة هو اللي اخطأ في تفسير الآية وفسرها بنظر. اذا نظرت نعم صح. نعم خطأ ولا خلاص، وهو كان عالم لغة. بقول بيقول بقى: وكان الاصمعي وهو امام اللغة لا يفسر شيئا من غريب القرآن. الحاجة اللي هو كلمة اللي ما عرفلهاش اكتر من معنى، الحاجة اللي ما ليها منطوق وليها مفهوم وهو مش قادر يوصل له، ها الله واقفه. ولذلك بيقول لك: وحكي عنه انه سئل عن قوله تعالى: شغفها حبا. ده في حق مين؟ امرأة العزيز. قد شغفها حب، شغفها حب. فسألوه يعني ايه شغفها حب وهو عالم باللغة، وهو عالم باللغة. خلاص. كلمة شغفها حب دي او شغفة دي ليها اكتر، شوف تعبيري بقى، من معنى في اللغة، عشان هو ما عندوش علم ايه المعنى المراد بالظبط. عمل ايه؟ سكت. شوف اكتفى هيقول ايه بقى، شوف شوف يا سلام الجمال، شوف هيقول ايه. فسكت وقال: هذا في القرآن. هي جت في القرآن كده، لكن في لغة العرب انا اقول لكم، خد بالك من يا سلام عشان بقول لك شويه ده المعنى، لكن في لغه العرب بقى اقول لكم. ثم ذكر قولا لبعض العرب، انا اعرف العرب قالوها ازاي، لكن ربنا بيريد بيها ايه؟ هي جت في القران كده. شوف التعبير بقى، شوف الكلمه هي جت. وكانوا يتوقفوا الحاجات دي ليه؟ يقول لك احفظ بقى بين العباره دي لان هي مش قدامك، لكن انا بفهمها لك. اقول لك ليه؟ يقول لك: هذا لا يوجب شيئا ولا يحرم شيئا. يعني انا اهتم بيها قوي ليه؟ انا ممكن اديك معنى غلط رايح بيها في داهيه، طب مش اديهولك، وانت لو ما خدتوش ايه اللي هيدرك؟ ايه اللي هيدرك؟ هي لا هي بتحمل فرض ولا بتنهى على الحرام عشان اشغل نفسي بيه. عرفت يعني ايه شغفها حبة ولا ما عرفتش؟ ده هيضيع لك فرض، ده هيأثر لك على حرام ولا حلال. فيقول لك احسن حاجة اقول لك هي في القرآن كده، خدها زي ما هي قدامك كده. لكن انا اقول لك بقى العرب قالوها ازاي. انا اقول العرب قالوها ازاي. شوف شوف الناس، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوف الناس. نعم نعم. لا هو المفروض اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا هاجي اقول لك والله ان شغفها حبة، دي بيبقى ليها اكثر من معنى في اللغة العربية. اروح اقول لك المعنى دي بدأت في اللغة بمعنى كذا، بدأت في اللغة بمعنى كذا، بدأت في اللغة بمعنى كذا، بدأت في اللغة بمعنى كذا، بس واسيبها كده زي ما انا بعملها احيانا كده خلاص. تيجي تقول لي ايه المراد، اقول لك والله ده وارد وده وارد وده وارد وده وارد، ايه المراد الله اعلم. خلاص خلاص قدامك المعنى ده قدامك المعنى ده قدامك المعنى ده قدامك المعنى ده. افهمك العرب كانت بتقول الكلمة دي اتقالت ازاي زمان الاصماع؟ ليه؟ لان في النهاية زي ما قلت لك، في النهاية مش هتضيف لك شيء في الدين. شوف تعبيري، مش هتضيف لك شيء في الدين، وهي غير ذات اهمية. انما لا هتأثر على صلاتك ولا على صيامك ولا على حدك، لا ليها تأثير لا على شيء حلال ولا على شيء حرام. تمام؟ ولذلك هو عملها صح الاصماع. شوف قال لهم ايه بقى، قال ايه بقى، ثم ذكر قولا لبعض العرب. قال اعرف ده هو راجل عالم له، قال اعرف في جاس الوقت العرب ازاي. في جارية لقوم ارادوا بيعها فقالوا اتبيعونها وهي لكم شغاف، هتبيعوها وهي ميتة فيكم. فعايز يقول لك شغفها حبة يعني ايه، ها قتلها واشبعها حب خلاص بتشبع بيه. ايه ايه العرب قال لك، لكن ما قال لكش هي معناها كده. قال لك العرب بتقولها كده، هو ربنا يعني مريدها كده للزواج؟ هي كده. شوف ولم يزد على هذا، خلاص ولم يزد على ايه هذا. بيقول ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم اعراب القرآن وطلب معاني ها العربية. ولذلك شوف هو بيعقب تعقيب خطير جدا، بيقول واعلم انه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام الله، ما ينفعش. ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. ليه؟ لانك ممكن تيجي تتعلم لفظ تفهمه من خلال معنى وهو له 50 معنى. ولا تزال يا حبيبي، وهديك مثال بسيط جدا جدا جدا. انا جالي مرة ولد في كلية لغة عربية، لغة عربية، يقول لي انا عايز اعرف ربنا سبحانه وتعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤه. فبيقول لي لن ينال الله في غلط، لان المعنى المفروض كده لن ينال الله لحومها. ليه؟ هو اتعلم ان ينال بمعنى ياخذ ياخذ، فهي ما تمشي كده لن ينال الله لحومها، ما ينفعش. عنده لن ينال يبقى لن يأخذ يبقى لازم الله. لكن ما تعلمش ان زي ما ينال معناها يأخذ، ينال معناها يصيب، وهو ده المعنى اللي جاي في الآية. لن ينال الله لحومها يعني لن يصيب الله لحومه. هو مش فاهم ده يصل يعني. يعني ربنا سبحانه وتعالى لن ينال يعني لن يصيب الله لحومها، يعني لن يصل الى الله لحومها ليأكل منها كما يصل الى الفقير. وصلت خلاص. فشوف اللي هو تعلم الكلمة في اطار خلاص خربت مع الآية. وده اللي هو بيأكد عليه هنا، بيأكد عليه هنا خلاص. بيقول ايه ولا يكفي في حقه تعلم الايه اليسير منه، ما ينفعش. فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم احد المعنيين، فلو اتعلم اليسير هيتعلم معنى ويفوته معنى، يبقى لما هيجي يفسر هيفسر على ايه؟ على المعنى اللي هو عارفه، وممكن تكون الآية على غير المعنى اللي هو عارفه. هديك مثال سريع جدا، هديك مثال سريع جدا خلاص. قال الله سبحانه وتعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. ايه القانع؟ خلاص ايه القانع؟ كنا بنتعلم في المدارس كده، وده تعلم اليسير بقى، ان القانع هو الذي يقنع بما قسم الله له ولا يطلب المزيد، مش كده؟ وده وارد. ايه لما افصل الايه افصلها من خلال ايه؟ المعنى اللي انا عارفه ده. لكن لما ادرس اللغه بقى وابحر فيها، يقول ان كلمه قانع احيانا تشتق من قنع، واحيانا تشتق من قانع. فان كانت مشتقه من قانع فيكون المعنى هو الذي يرضى بما قسمه الله له ولا يطلب من الناس، وان كانت مشتقه من قانع فقانع في اللغه العربيه بمعنى سأل، وده عكس ده. يعني شوف، قانع ده اللي ما بيسالش، راضي باللي معاه، وقانع ده اللي بيعمل ايه؟ اللي بيسال. ولذلك الشاعر، تاخدها من لغه العرب بقى، الراجل الشاعر يقول لك ايه؟ يقول لك العبد حر ان قنع. قنع يعني ايه؟ يعني رضي خلاص من معاه. والحر عبد ان قنع. الحر يبقى عبد، ان قنع يعني ايه؟ سأل. كل ما يسأل بقى عبد بالسؤال بتاعه. فاقنع بما ترزق ولا تسأل فإن الخير لمن قنع. تحضرت تشوف في لغة العرب قانعة وقانعة. احنا زمان ما تعلمناش كده، احنا زمان ولحد ما تخرجنا ما تعلمناش كده، قعدنا نتعلم ان قانعة بس هي ملهاش عندنا غير معنى واحد. لكن لما تبحرنا في اللغة، ولذلك بقى لما تيجي القول الله سبحانه وتعالى فأطعمه منها القانعة والمعتر، تسأل، لازم تسأل نفسك السؤال ده، القانع من قانعة ولا من قانعة؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده اللي الناس تعلمه. فأنا عشان كده بقول ان فعلا تعلم اليسير من اللغة مهلك في تفسير القرآن، تفسير القرآن مهلك، لان كل حاجة هتاخدها هتاخدها ايوه من خلال اليسير اللي حضرتك اتعلمته. لما انتوا عايزين نربكم بالنار يعني، انت فاكر ايه؟ ولذلك شوف قلنا بقى هو يبقى ولا يكفي في حقه تعلم الايه؟ اليسير منها. فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم احد المعنيين والمراد المعنى الاخر اللي هو مش معرفوش. شوف اللي هو ما يعرفوش تروح ده. ولذلك شوف بقى موقف كبار واجلاء الصحابه، يقول لك وهذا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما من افصح قريش. خلاص، سئل ابو بكر عن الاب فاكهه وابا، ايه الاب؟ وقف، خلاص وقف وقف. شوف قال ايه؟ اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كلام الله ما لا اعلم. ما اعرفش يعني ليه؟ مش عشان هو جاهل بالعربيه، لكن هي دي كلمه غير متداول، وحتى لو متداول ايه المراد بيها في الايه دي؟ هو مش قادر يقطع بحاله. ولذلك ده موقف عمر وهو يوضحه اكتر. ولذلك بيقول ثم قال لعمر يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. يعني لو قعدنا ندور راح على معنى يبقى بتتكلف. زي ما قلت لك وفاكهة وأبقى. عرفت بقى معناها ما عرفتش معناها. إن عرفت لا زود عندك في الدين إيه؟ ولا حاجة. وإن ما عرفتش بقى نقص عندك في الدين إيه؟ ولا حاجة. فقرها زي ما هي وخلاص. هو لك الرأي. خلاص؟ ولذلك ثم قال ما كلفنا او ما امرنا بهذا. احنا ده داخل في التكليف؟ ده داخل في التكليف؟ مش داخل في التكليف. عرفت ايه الاب ما عرفتش خلاص خلص المسألة. شوف بقى هو بيقول ايه سركاش نفسه. بيقول وما ذاك بجهل منهما لمعنى الاب. وانما يحتمل والله اعلم ان الاب من الالفاظ المشترك. مشترك يعني ايه؟ يعني يبقى له اكثر من معنى. هو يخاف يقول معنى ويكون مراد الله معنى ثاني. يبقى الافضل له يعمل ايه؟ يسكت. شوف تعبير بقى؟ يبقى الافضل له ايه؟ يسكت. ولذلك احنا بقى دلوقتي لما بنيجي في الصلاه بنقول والله كلمه الاب في بعض الصلاه عامل كده. قال لك شوف ليها ست معاني. وراح ذاكرهم. اما المراد بها في الايه فالله اعلم. يبقى ده عمل ايه بقى؟ قال لك ادي معانيها فين؟ في اللغه عشان ما تقولش عليها ما بفهمش. ايه المعنى المراد في الايه دي؟ الله اعلم. بس خلاص. وراح جاب الست معاني وكل معنى جاب لك دليله في لغه العرب. شوف دليله عشان يوريك ان هو راجل ايه؟ متبحر في لغه العرب. في لغه العرب. خلاص؟ طيب وقل وما ذاك بجهل منهما. وانما يحتمل الله اعلم ان الاب من الالفاظ الايه المشتركه خلاص في اللغه العربيه. فخشي ان فصلا بمعنى من معاني ان يكون المراد غيره. بس ولذلك هو بيقول لك ولهذا اختلف حتى المفسرون في الاب على سبعه ايه اقوال. واحد قال الاب كل ما ترعاه البهاء. الثاني هيقول لك لا ده التبن على وجه الخصوص. الثالث هيقول لك لا ده اللي بيحفظ الحصيد بتاع الاكل الادامي. والثالث يقول لك الرابع يقول لك ما تنبت على وجه الارض. واللي يقول لك ما سوى الفاكهه مش وفاكهه وايه؟ اذا هو ما عداها. والخامس يقول لك الثمار الواضبه. واللي يقول لك في النهايه هتلاقي فيه حاجات هتتقال وترد عليها. يبقى اللي ترد عليه ده لما قال اخ طب وانا احط نفسي في الغلط ليه؟ ما انا راجل لازم غلط ليه؟ يبقى رايح دماغه ويجي يقول لك والله ادي معانيها في لغه العرب 1 2 3 4 5. ايه بقى مراد الله؟ يقول لك والله. ولذلك يقول لك انا اميل. انا عجبني الحته دي ان واحد يقول لك انا اميل الى كذا لكن ما يقولكش المعنى المراد كذا. انا اميل الى كذا زي ما انا اجي افسرها بقول لهم انا اميل الى انها علف الدواب كده. ماشي. ومن هنا زي ما قلت لك ان هو اراد انه يبين ده علم دقيق علم خطير علم وقف كثير من الصحابه ووقع كثير من اهل شوف تعبيري بقى من اهل العلم من اهل العلم. وعشان كده يؤخذ بحذر. هيكمل ده بقى هيكمل ده العلم 19 وهو انك لازم تكون عالم بالصرف. ايه الفرق بين علم النحو وعلم الصرف؟ هسألك سؤال سريع. انا لسه اللي عايز اقوله بقى. ايه الفرق بين علم النحو وعلم الصرف؟ طيب ايهما اشد واولى؟ تعلم علم النحو ولا علم الصرف؟ انا بسال بصفه عامه. ايهما اشد واولى؟ علم النحو ولا علم الصرف؟ طب حط السؤالين دول عندك عشان ما ننساهمش. مدلنا بقى المحاضره الجايه نتكلم في الموضوع ده وبعدين هنشوف هو عايز يقول ايه بالمبحث ده، وده لا يقل اهمية وخطورة عن العلم السابق والمبحث السابق. هشوفك ان شاء الله يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.